يعني اقعد اقرا اسوي قرايه اسوي قرايه احسن اسوي قرايه اقعد درس درس اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين اجمعين: باب فضل الصدقه على الاولاد والاقارب. فضل الصدقه على الايه؟ الاولاد والاقارب. على الاولاد والاقارب. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، على تمر وهو أفضل شيء، أفضل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض للسيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام أمرها الله سبحانه وتعالى نبت على محلها شجرة من النخل، وأمرها أن تهز الشجرة يساقط عليك رطبًا جنيًا فكلي وقري عينًا، ثم نبع من تحتها، أمر الله تعالى بأن ينبع من تحتها ماء الذي سماه سيدنا عيسى وكلمه وقال: إن تحتك سرية، يعني تحتك حوض من الماء، كلي من من من من من من الايه من التمر واشربي وقري عينا. وهذا التمر افضل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الارض. والرسول عليه الصلاه والسلام شبه قال لما سأل الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما مثل ما قال، يعني جعلها حزيره، انا اقول حزيره، جعلها يعني ايش؟ يعني لغزا. نعم. ما شجره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما شجرة تشبه المؤمن، يعني أي شجرة من الشجر تشبه المؤمن. إيش معنى تشبه المؤمن؟ يعني تنشب المؤمن نافع، المؤمن نافع في كل شيء، في كل جهة المؤمن نافع، يعني منافع كثيرة المؤمن. نعم. فالرسول يقول ما يعني معناته: ما هي الشجرة التي هي مثل المؤمن في المنافع؟ وكلهم لم يجب. فقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لأبيه بعدما، لكنه لم يجب، قال: إنه حاك في نفسي أن أقول هي النخلة. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى لابنه: لو قلتها لكان أفضل عندي من حمر النعم. يعني حتى يفتخر بأن ابنه أجابه وكذا، تعرف على أن الوالد يحب أن ولده يكون مظهر له، مظهر رضي الله تعالى عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه النخلة بالمؤمن، لأن النخلة تأكل من تمرها، تفعل من ذاك حتى الأحمر الذي حول التمر، تفعل منه الحبال القوية التي كنا نشد بها السحاحير، وشد بها الشقادم، يركبه نفر منا، ربما يكون معهم فزران. نعم. وذلك الحبال موثوقة، الحبال التي هذيك الحمر التي تصنع من الايه من الليف الاحمر حق الشجر، وكذلك من سعفها يحصل منه البسط والسجاجيد والحصر التي يصلى عليها، وكذا ومن خشبها يوقد، ومن جمارها كذا وكذا، ويؤخذ منها كذا وكذا، ما يرخ منها شيء. وكذلك هذه الشجرة نافعة في جميع الوجوه، كذلك مثل المؤمن نافع في كل الوجوه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتفع بهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجد أيها الصائم تمرا فالفطر يكون على الماء، الماء طهور. إذا لم يكن عند الإنسان تمر فليفطر على إيه؟ على ماء. إذا لم يجد شيئا يفطر على ماء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد رطبا أخذ الرطب، يعني الرطب الذي يكون أول ما يبنى، الذي يأتي في أول السنة، الذي يأتي في السنة. نعم. يكون رطبا، فإن لم يكن رطبا أخذ تمرا، فإن لم يكن تمرا حسى حسوات ثلاثة من ماء، يعني أخذ بيده الشريفة هكذا وشرب عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، جاء باقي الحديث، إيش يقول يسير باقي الحديث؟ وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وعلى ذي الرحم يعني الرحم الذي يجمع القريب، القريب سواء كان قريبا من جهة أمك أو قريبا من جهة أبيك، إذا صدقت عليه. فالصدقة هناك صدقة وصلة، كما أن في الجيران، في الجيران، الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. هنا كذلك إذا كان أخوك صدقت عليه وأعطيته صدقة وهو فقير، فتكون هذه تكتب لك عند الله صدقة، وتكتب لك عند الله صلة، لأنك وصلت ذا الرحم، لأن إعطاء القريب يسمى صلة، فيكون لك ثوابان على القريب، ثواب الصلة وثواب الصدقة. كذلك عندنا الجار، إذا كان جارك قريبك فيكون له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وإذا كان مسلم ولم يكن قريبا له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان ذميا بأن كان يهوديا، يعني أخذ من الحكومة وأدخله، نعم، وكان معاهدا أو كان ذميا، فهذا وجارا لك، فيكون له حق الجوار فقط، له حق الجوار فقط. فأنت إذا صدقت على قريبك فتكون الصدقة لك ثوابها ثوابان، ثواب الصدقة وثواب الصلة. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والرباب هي أم الراعي بنت سليم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال. قال: حدثنا أبو العباس الأصمحاء. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف. قال: أخبرنا أبو بكر الحيري. قال: حدثنا أبو العباس الأصم. قال: أخبرنا الربيع. قال: أخبرنا الشافعي. قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم، يعني أنفقه حيث تريد، لكن أول مرة قدم الرسول من أنفقه على نفسك. ابدأ بمن تعه، ابدأ بنفسك، لا تجعل نفسك أنت عالى على الناس تشحت. أول قدم نفسك، سن وجهك من المسألة دي، ربما أعطاك أو لم يعطك، فأنت سن نفسك عن المسألة دي. سن نفسك عن الإيه؟ عن المسألة دي. نعم. فبعد ذلك سن ولدك كذلك عن المسألة دي. سن كذلك زوجتك عن المسألة دي. سن قريبك عن المسألة دي. بعدين يا سيدي قال في الآخر: أنت أدرى وأنت أعلم، أو كما قال، يعني أنت تنفقه حيث تريد في المبرات. فأول فالإنسان يبدأ بمن يعود، الأقرب فالأقرب، نعم، والمحتاج والمحتاج. أسأل الله التوفيق، صلوات الله على محمد. نعم. قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: ولدك أنفق عليه، يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني. يقول ولدك الصغير، خصوصا إذا كان هو لم يبلغ الرشد ولم يكن كذا، فهذا وكان فقيرا، فهذا يجب عليك أن تنفق عليه، أن تنفق عليه حتى يستغني، حتى يستغني ويكون غنيا، أو يكون له صنعة، أو يكون له كرجة، أو يكون له شيء يدخل عليه. نعم. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. نعم. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. نعم. في هذا الحديث بيان الأولى، فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعد منه، فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينفق عليه. ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، ووصلت إلى النفقة من غيره. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته فتصير نفقته عليه. الخادم المراد به الرقيق، الخادم المراد به الرقيق. إذا لم يكن عندك ما تنفق عليه يقول لك بعني، يقول لك بعني، بعني على من ينفق عليه، إذا أنت تستطيع فبعني إلى آخره. نعم. طيب، وعلى هذا الترتيب في القياس أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده ثم عن زوجته ثم عن عبده. يعني كذلك يقول هذا القياس الذي فعله الرسول هنا، كذلك إذا كان الإنسان وجبت عليه زكاة الفطر، فأول يبدأ بنفسه، إذا كان عنده صاع زايد عن أكله وشربه بذلك اليوم، ذلك الليلة، ليلة العيد وذلك اليوم، فيخرجه عن نفسه. فإن زاد كمان صاع آخر يخرجه عن عن ولده. فإن زاد صاع آخر يخرجه عن زوجته. فإن زاد صاع رابع يخرجه عن عن خادمه من مملوكه. نعم. طيب. قال وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو حث على الصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفق على نفسك، فقال عندي دينار آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي دينار آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر، أنت أبصر بي. يعني أنفقه في الأشياء التي تكون الأحوج فالأحوج، الأحوج فالأحوج، نسأل الله التوفيق. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن بكير، محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثني يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله إني اعتقت وليدتي؟ قال أفعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني يقول على أن السيدة ميمونة أحد زوجات الرسول عليها الصلاة والسلام، سيدة ميمونة بنت الحارث من بني المصطلق التي كانت أسيرة في هذه الغزوة، والرسول لما علم بكونها بنت رئيس القوم ما أراد أن يحط قدرها عليه الصلاة والسلام، فأمر بفكاكها في مقابل عتقها ويتزوجها حتى يرتفع صيتها ويرتفع يعني ويذهب عنها الحزن بعد الأسر، فاتخذ عليه الصلاة والسلام زوجة له، وهي السيدة ميمونة هذه هي تكون لابن عباس رضي الله تعالى عنه خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه لم تكن أسيرة، هذه خالة سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وتزوجها الرسول حينما جاء فاتحا لمكة وخرج بها ودخل بها عليه السلام بسرف الموضع الذي فوق العمرة بقليل، الذي نقول له الآن نحن النوارية، الذي يقال له النوارية عند الجبل الذي كان يؤخذ منه النورة الذي كان يكسر منها الحجار ويؤخذ وتطبخ في الايش ويحمى عليها في الحطب، وبعد ذلك نجعلها ايش نكب عليها الماء فتتكسر وتصير مثل الايه مثل الدقيق. نعم هذا المحل يسمى سرف. الان هذا فوق الايه في يعني بعد العمره في بيوت، الان في بيوت من الجانبين هنا وهنا على على على الطريق يسمى الناوريه سرف، وهذا دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأراد الله سبحانه وتعالى بعد أن تموت بعد الرسول ماتت في هذا الموضع، دخل بها الرسول في هذا الموضع، ولما أراد الله قبض روحها قبضها في هذا الموضع ودفنت فيه، والآن هي على الطريق، قبرها على الطريق عليه حويضة صانة الحكومة من الدعس جزاها الله خير، والآن هو على الطريق على على على أتباع وادي فاطمة على الطريق فوق العمرة. نعم السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها. نعم أم المؤمنين. طيب هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الحيلي عن ابن وهب عن عمرو بن بكير، أخرجه البخاري في الهبات ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة. وقد ترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها، وإذا كانت سفيهة لم يجوز. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الحافظ رحمه الله وهو قول الجمهور وخالف طاووس فمنع مطلقا، يعني يقول على أن المرأة إذا كانت متزوجة فإن كانت رصينة ورشيدة لم تكن سفيهة. إيش معنى سفيهة؟ سفيهة مو معنى السفيه يعني الصغير، السفيه الذي يضع ماله في غير موضعه. السفيه عندهم إيش معنى السفيه في الشرع؟ السفيه في الشرع هو الذي يشتري الذي يباع بعشرة يشتريه بمئة، الذي يباع بعشرة يشتريه بكم؟ بمئة، هذا سفيه. سفيه ما يعني ما عنده رصانة ولا عنده رشد، ويقال هذا سفيه. مو السفيه الذي يسب الذي باللسان البذيء، هذا يسمى بذيء، لكن الآن الناس يقولون هذا سفيه، لكن السفيه في الشرع المراد به الذي لا الذي يضيع ماله، يجعل ماله يضيع بأن يشتري الشيء يضحك عليه، بأن يشتري الشيء الذي بعشر يشتري بمئة، والذي مئة يشتري بخمسمائة، هذا يقال له سفيه. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يتبذرون فيها ويضيعونها في غير محلها، بل أحجروا عليهم وامنعوهم. يأتي وراثه من بعده إلى القاضي ويقول يا فضيلة الشيخ هذا قريبنا يريد أن يبعثنا بالمال، يشتري الشيء الذي كذا كذا يصرفه كذا وكذا إلى آخره، ويحجر عليه القاضي ويجعل ماله في بيت المال موقوفا، ويعطيه كل يوم ما يصرفه بقدر مؤونته، بقدر ما يصرف على نفسه، والباقي يحجره. والله يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم فهنا السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، نعم كانت عندها وليدة، يعني كانت عندها مملوكة أمة، فاعتقتها وجعلتها لله سبحانه وتعالى، وجعلها معتوقة لله سبحانه وتعالى. فلما جاء الرسول أبلغته، قالت له أشعرت يعني ما بلغك، أما علمت أني أعتقت وليدتي وجعلتها كذا؟ فقال لها الرسول، يعني الرسول دلها على شيء أفضل من العتق، قال لو أعطيتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأقاربك المحتاجين إلى خادم كان أولى. يعني معناته أن الإنسان إذا أراد أن يصدق ويفعل صدقة أول يفتش على أقاربه إن كان هناك أحد منهم محتاج فهم أولى من غيره، فهم أولى من غيرهم، لأن يكون صدقتك في محلين، صدقة ثواب صدقة وثواب صلة، نسأل الله التوفيق. نعم وفيه جواز أن المرأة يمكن أن تعطي من مالها هي بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة غير سفيهة، وعند أبي حنيفة منع ذلك، يقول لا بد من أخذ الإذن من الزوج. نعم طيب. وعن مالك رحمه الله لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وهناك عند أبو حنيفة إشكال، ولا طاووس؟ طاووس الذي منع. ومالك قال لا تعطي من الثلث من ثلث ماريا، لأن الشارع أباح للإنسان أن يوصي بعد موته بالوصايا من الثلث لا من جميع التركة، لأن تترك ورثك أغنياء خير لك من أن تذرهم تتركهم نعم عالة يتكففون الناس. نعم طيب سيدي. وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا بشيء التافه. وعن الليث، الليث بن سعد، الليث بن سعد يقول رضي الله تعالى عنهم أجمعين الأئمة، يقول لا يجوز إلا بشيء التافه، الشيء التافه الذي ليس له قيمة، يجوز أن تصدق إلا بإذن زوجها أو بإذن وليها. نعم. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، منها هذا الحديث، فإن ميمونة رضي الله عنها أعتقت عبدها قبل أن تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبدها ولا وليدها؟ عبدها. يعني عبدها. فلم أول قال وليدها. ولم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو أولى. يعني ما قال لها الرسول هذا ليس بصحيح، بل قال الأولى لو فعلتي وجعلتيها وهديتيها إلى أقاربك المحتاجين إلى الخادم كان أولى. فالرسول أجاز لها العتق، أجاز لها العتق، ولم يردها عن العتق، لكن أبان لها أن الأولى لو كان فعلتي كذا وكذا إلى آخره. وهذا دليل للجمهور، وإذا صح الدليل عن الرسول فكل شيء يطيح. نعم. ولو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله. وفي الباب حديث أسماء عند البخاري رحمه الله قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. ومعنى لا توعي أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة وتجازى بمثل ذلك. يعني يقول السيدة أسماء، السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق أحد بناته رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. وهي متزوجة على سيدنا الزبير بن العوام، وجاء منها بسيدنا عبد الله، ولدت لسيدنا الزبير عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل الشهير الشجاع رضي الله تعالى عنه، ولد له كذلك عروة أحد الفقهاء السبعة، ولد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما مصعب ابن الزبير فأمه من بني كلب، من بني كلب، وهم عرب يسكنون في إيه؟ يداخلون الشام، وكانوا بني كلب من كبار القبائل، من كبار الكبار، وكانوا العرب يسمون أولادهم بأسماء الحيوانات، العرب كانت تسمي أبناءها بأسماء الحيوانات، أسد، نمر، كلب، كذا. ليه؟ يقول لي لأن أولادنا لأعدائنا، لأن أولادنا لإيه؟ لأعدائنا، يعني يقاتلون أعدائنا، وكانوا يجعلون مماليكهم يعني العبيد يسمون بأسامي حلوة، بلال أزرق، بأسماء حلوة. ليه؟ يقول هؤلاء للخدمة لنا، عندما العبد لا يقاتل، ما يقاتل في المعارك إلا الولد الحر. ولذلك عنتر لما كان عبدا وكان أبوه، لأن أبوه شداد، أبوه شداد من بني عبس، نعم، تسرع على جارية من جواري وجاء بعنتر، وكان عنتر أسود، جاء مثل أمي، لأن كانت أمه سوداء، نعم، فجاء مثل أمي. فقام أبوه، يعني العرب كانوا ما يحبون أن يكون الولد من الجاري، نعم، فهو لم يقل هذا ابني، بل جعله مع الخدم، يؤكل القراش ويؤكل الجمال ويؤكل البقر، حتى جاءت بنو ذبيان هجموا على من؟ على بني عبس، قبيلتين أبناء وعمه، كما كان في الحالة في أيام الجاهلية. فغلبوهم بنو ذبيان، غلبوا بنو عبس، وأخذوا نساءهم وأخذوا أموالهم وذهبوا بها. فجاء شداد، هذا رئيس القبيلة، ومر على عبيدي وهم يؤكلون الجمال ويأكلون الإيه، يعني يسوي الأكل هذاك القصب ويحطه في في في في فم الإيه، في فم الجمل، في فم الثور، في فم البقر. نعم. فقال شداد، قال لعنتر، قال ألا تكر؟ قال إيش أجاب عنتر؟ قال له العبد، أنت تقول أنا عبد، العبد لا يكر، لا يكر، لا يحارب، العبد لا يحارب، لا يحارب إلا الحر. قال كر وأنت حر. شوف، قال كر وأنت حر. فكر عنتر فاسترجع جميع ما كان أخذ منه بسيفي، هجم في القوم وأرجع جميع ما إيه؟ ما أخذ ما أخذ في في في إيه؟ من قبيلتي. فلما رأى والده رأى شجاعته ورأى كذلك شعره، لأن العرب كانت تحب الشعر، تحب الفصاحة، فلما رأى شعره ورأى كذا وكذا، نعم، نسبه إلى إلى إيه؟ إلى إلى إيه؟ إلى إلى إلى نفسه. ولذلك يقول عنتر وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل، وأنا ابن سوداء الجبين، يعني أمي سوداء، هذا جبينه أسود، وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل، الشعر مثل شعر الفلفل، والساق منها مثل ساق نعامة، يعني كان جنجلية طويلة، جنجلية طويلة من الجناجر، هذول الحون كانوا طوال، والشعر منها مثل شعر الفلفل، وكان شجاع، خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليت، يعني يقول أنا قلبي شديد أشد من الحديد. نعم. لكن ما ترك الإسلام، ما ترك الإسلام بقليل، ما ترك الإسلام بقليل، وكان يحب ابنة عمه، كان يحب ابنة عمه. نعم. وكان شجاعا قويا. نعم. وله ديوان مشهور في السوق يباع، ديوان عنتر مشهور في السوق يباع مطبوع. نعم. طيب يا سيدي. باب الصدقة على الجار. قال الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب، إلى في الجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة. منازل عنتر هذه ما بين القصيم والمدينة، منازل عنتر ما بين القصيم والمدينة. إلى الآن هناك المواضع التي ذكرها في شعره العلم والبجاج، هذه كلها مواضع إلى الآن مسماة بالاسم الذي يقوله، بين جريدة أو عنيزة وبين المدينة منازله. نعم. طيب. والجار الجنوب هو الجار الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب الجار القريب الذي لاصق بيتك لبيتي، يعني بينك وبينه، يعني يقال على أنه إلى حد 40 بيت من جميع الجهات، شرق غرب يمين شمال إلى آخره، إلى حد 40 هذا جار، إلى حد 40 بيت جار. نعم. والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب وهي الزوجة، صاحبك بالجنب يعني الذي تنام بجنبك، من هي زوجتك، والصاحب بالجنب لابد أنك إيه؟ لأنك تأخذ بخاطرها قد ما تقدر. والآن الناس يظنون المرأة أن والعياذ بالله خادم بعض الناس، مو كنا حاجة الناس أهل الأدب وأهل المعرفة وأهل كذا، المرأة شقيقة الرجال، لولا المرأة ما جئنا، ولولا الرجل ما جئنا، فالله تعالى خلقنا من زوجين، من رجل وامرأة، لا بد من اجتماعهما إلى آخر الدنيا. نعم. فلو كان الرجال بلا مرأة هل قد جئنا نحن؟ ولا جاءوا العلماء، ولا جاءوا أصحاب الصنايع، ولا أصحاب كذا وكذا. فالإنسان يرفع قدر المرأة، يعرف قدرها، خصوصا إذا كانت هي من الصالحات، يأخذ بقدر لا ولا الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعيش معها 40 سنة وفي الآخر العيوش إليه من الفزورة قدره، في الآخر لما تكبر في السن يقوم يرفضها برجلي، ويروح يدور واحدة ثانية، يقول لك هذه طيب طيب يا بعيد، اجعلها مع ذاتي أو أنفق عليها وخليها في البيت، مثل ما يفعل الناس الطيبين، اتركها في بيتها وانفق عليها وراعي حقوقها على أن جاءت منك بأولاد وبالذرية وتعبت فيهم. نعم وراعتك إلى آخره. والله ما يهون علي وهي أم أولاد أن تسيء إليك وأنت بعد طلاق بعد طلاق طلاق ما يأتي في قلبها على أن تسيء إليك لأنك أبو أولادها، وإنك أن تأخذ من حيضها وتأني في أبلغ ويصيبك المرض السن يجر المرض يجر المرض إلى أن تموت. لكن مع كونك فعلت فيها هذا الفعل نعم وأنت أبا وأنت أب لأولادها نعم والله ما بعد الرجال ما يفعل يقول لك أبو أولادي يا شيخ ولو كريهني ولو كريهني. نعم نسأل الله التوفيق. طيب والصاحب بالجمع المرأة وقيل الرفيق بالسفر وابن السبيل هو الضيف. ابن السبيل الضيف المنقطع الذي جاء ووصل إلينا وهو فقير صار فقيرا ولا يقدر أن يرجع إلى بلده إلا حتى يحصل ما يركبه نعطيه ولو كان في بلاده غنيا.